الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فتقول السيدة عائشة رضوان الله عليها أم المؤمنين: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. تعني بالعشر العشر الأواخر من شهر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى جعل في هذا العشر خصيصة لم يجعلها الله تبارك وتعالى في سائر أيام العام ولا في لياليه، وهي أن الله تبارك وتعالى جعل في العشر الأواخر من شهر رمضان ليلة القدر. وفي ليلة القدر يتجلى الله تبارك وتعالى برحمته على خلقه من عباده الصالحين، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله تبارك وتعالى جعل ليلة القدر بعطائها وفضلها محلا للقبول عنده، وجعل الله تبارك وتعالى هذه الليلة بركة وسلاما على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الليلة ليلة لها قدر وشرف، وليلة لها ذكر في الملأ الأعلى وفي أهل الأرض، وهي ليلة التقدير. فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر من كل عام تنسخ نسخة للحفظة من أجل التنفيذ من اللوح المحفوظ. في من يموت من ليلة القدر إلى ليلة القدر التي تأتي في العام الذي يلي، في من يموت وفي من يولد، وفي من يغتني وفي من يفتقر، وفي من يعز وفي من يذل، وفي من يحج إلى بيت الله تبارك وتعالى ومن يعتمر. في ليلة القدر تنسخ نسخة بتقدير حولي سنوي من أجل التنفيذ في أرض الله تبارك وتعالى لمقادير الله تبارك وتعالى. فكل من مات في هذا العام إنما ورد ذكر موته، وكذلك كل من ولد في هذا العام ورد ذكر ميلاده من أجل التنفيذ بالإماتة والإحياء في ليلة القدر من العام الذي مضى. وكل ما يكون من ذلك فيما يتعلق بالحج وما يتعلق بالعمرة وما يتعلق بأمور الحياة الدنيا فيما يقدره الله تبارك وتعالى على خلقه في أرضه، كل ذلك إنما تكون نسخته في العام الذي يأتي في ليلة القدر من هذا العام. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل الأمة كما دله الله تبارك وتعالى على باب من أبواب الخير، بل من أوسع أبواب الخير. فإن الله تبارك وتعالى لما جعل هذا العشر الأخير من شهر رمضان موسما للطاعة والإقبال على الله تبارك وتعالى، جعل الله تبارك وتعالى فيه بابا من الأبواب العظيمة لا يكلف الناس شيئا، ولكن الناس يبخلون على أنفسهم بالخير. والله تبارك وتعالى جعل أبواب الخير بعدد الأنفاس، فالإنسان يستطيع أن يصل إلى فعل الخير حتى بنيته وإن لم يصنع شيئا، لأن الإنسان يمكن أن يبيت بالنية الصالحة عابدا لله تبارك وتعالى ويسبق من يقوم الليل ويصوم النهار، على شرط أن يكون باذلا للجهد وألا يكون مقصرا في الأداء. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا كما دله الله تبارك وتعالى على باب عظيم جدا، وأرشد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه السيدة عائشة عندما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عما تقوله إذا عرفت وعلمت ليلة القدر. وقول عائشة رضوان الله عليها في سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ماذا أقول؟ في قولها رضي الله عنها: علمت ليلة القدر أي ليلة هي. يقول العلماء إن الله تبارك وتعالى لا يعطي أحدا في ليلة القدر العطاء الأكبر إلا إذا أعلمه الله تبارك وتعالى وأراه علامة على أن هذه هي ليلة القدر. وأما الذين لا يرون تلك العلامة بصورة من الصور التي يقدرها الله تبارك وتعالى، والذين لا يعلمون يقينا أن هذه الليلة هي ليلة القدر كما قالت عائشة رضوان الله عليها: أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، يعني عندها يقين على أن الليلة التي تباشرها في العبادة أراها الله تبارك وتعالى علامة دالة عليها. يقول علماء أنه لا يعطى أحد العطاء المذكور، ولا يعطي الله تبارك وتعالى الفضل الكبير المشكور إلا إذا كان قد أعلمه الله تبارك وتعالى بتلك العلامة، أو أراه الله تبارك وتعالى علامة كما قالت عائشة رضوان الله عليها: فعلمت ليلة القدر. وأما الذين لا يعلمون ليلة القدر أي ليلة هي، ويقولون قائمين لله تبارك وتعالى ذاكرينه في تلك الليلة على النحو المعروف الذي طلبه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم يعطون أجرا ويعطون فضلا، ولكنه دون الفضل الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لمن يكون قد أراه العلامة التي يعلم بها يقينا أن هذه الليلة هي ليلة القدر، ففيها عطاء وفيها فضل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعد في العشر الأواخر من شهر رمضان، ويأخذ أهبته من أجل الإكثار من العبادة وذكر الله تبارك وتعالى ما لا يفعل ذلك في بقية الشهر، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتزل النساء، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما واصل، والوصال معناه أن يظل المرء من غير ما طعام ولا شراب، فيصل ذلك بذلك، وهو من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الوصال الجائز في حق المسلم هو أن يمسك عن الطعام والشراب فلا يفطر إلى السحر الذي يكون بعد ذلك فيتسحر، وأما ما وراء ذلك فلم يرخص فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العبادة التي دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة عليها وهي الدعاء: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الذكر والدعاء، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد عنه أنه صلى ليلة إلى الصباح، يعني لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل طول الليل، لم يرد كما قالت عائشة رضوان الله عليها: لم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة إلى الصباح، بل كان يقوم وينام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنها تقول في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر، تعني العشر الأخير من شهر رمضان، أحيا ليلة، فكان لا ينام الليل، فهذه واحدة. فمن وظائف العشر الأواخر من شهر رمضان أن يظل المسلم ساهرا ليله كله في ذكر وفي دعاء وفي تلاوة للقرآن وفي صلاة في قيام وفي تفكر في ملكوت السماوات وفي والأرض في عبادة لله تبارك وتعالى الليل كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقلل من الطعام والشراب، وهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه المسلم. فعلى الإنسان أن يجتهد في التقليل من الطعام والشراب في العشر الأواخر خاصة، لأن الإنسان إذا جاء في الإفطار فامتلأ من الطعام والشراب، وبيكون بذلك قد عوض الوجبة التي فاتته في الضحى أو في الظهر، فإنه لا يكون قد صنع شيئا، وإنما يثقل عن السهر ويثقل عن العبادة، وينطرح حينئذ كما جاء الوصف في أمثال هؤلاء: جيفة بالليل حمار بالنهار، جيفة بالليل حمار بالنهار. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن لا يضيع هذه العشر، لأن الشيطان من حيله الكثيرة أدخل، وبخاصة على النساء، أدخل عليهم أمورا تضيع عليهم هذه الفترة العظيمة من شهر رمضان، وهي لا تتكرر إلا في كل عام، والمرء لا يأمن أن يأتي عليه رمضان بعد ذلك، وإذا أتى فالمرء لا يأمن أن يأتي عليه رمضان بصحة يستطيع بها أن يقوم بالعبادة على وجهها. فعلى النساء خاصة أن يجتهدن في هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الذكر، لأن الله تبارك وتعالى جعل في هذا الذكر خاصية عظيمة، وأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن يذكروه ذكرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يذكره كثيرا وأن يسبحه كثيرا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولنا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القدوة الحسنة والأسوة المباركة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا يكون الإنسان مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء حسنا إلا إذا كان راجيا الله واليوم الآخر، وكان ذاكرا ربه تبارك وتعالى ذكرا كثيرا. والذكر يطمئن به القلب، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبين الله تبارك وتعالى أن الناس ينبغي عليهم إذا جد الجد وإذا جاءت الأمور الكبار، فعليهم أن يذكروا العزيز الغفار: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فبين الله تبارك وتعالى أن على الناس أن يذكروا الله تبارك وتعالى في هذا الموطن العظيم، موطن الجلاد والجهاد والإقبال على الموت شهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. وجعل الله تبارك وتعالى مقابل أن يذكره العبد أن يذكره الرب، وهذا عطاء كبير جدا. يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. الله تبارك وتعالى جعل في مقابل ذكر العبد لربه أن يذكره الله تبارك وتعالى، فإذا ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله تبارك وتعالى في نفسه، وإذا ذكر العبد ربه جلت قدرته في ملأ ذكره الله تبارك وتعالى في ملأ خير منه. فعلينا أن نجتهد في الذكر، لأن الله تبارك وتعالى جعل الذكر هو منشور الولاية، جعله الله تبارك وتعالى منشور الولاية الأكبر، ولا طريق إلى الله تبارك وتعالى يفضي إليه هو أوسع من إدامة وإدمان ذكر الله رب العالمين. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الدنيا بعيدة عن الرحمة، إلا ما كان متعلقا بذكر الله تبارك وتعالى. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فالدنيا ملعونة مطرودة عن الرحمة، لأن الله تبارك وتعالى منذ خلقها لم ينظر إليها، وهي لا تعدل عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة. هي ملعونة، ملعون ما فيها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فهؤلاء هم الذين استثناهم الله تبارك وتعالى من اللعنة، وقربهم الله رب العالمين. جعل الله تبارك وتعالى الذكر موصلا إلى أكبر الخير، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا كبيرا، أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عندما تدنو الشمس من الرؤوس ويكون الناس في العرق على حسب أعمالهم، فمنهم من عرقه إلى ما يغطي قدميه إلى كعبيه، ومن الناس من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى وسطه، ومنهم من عرقه قد ألجمه إلجاما كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: والشمس دانية من الرؤوس، والناس في القلق والاضطراب والهم في الموقف العظيم. ومع ذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: هنالك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه لا يقعد قوم يذكرون الله تبارك وتعالى، يذكرون الله عز وجل ويتدبرون في آلائه ونعمه وعطاياه، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. بل إن إبراهيم عليه السلام خليل الله جل وعلا، لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج قال له: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته قال: وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، الجنة طيبة التربة، لأن تربة الجنة من المسك الأذفر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. عذبة الماء، لأن ماء الجنة والأنهار التي تكون في الجنة لا يمكن وصف ما هي عليه من الحلاوة والعذوبة وغير ذلك من الصفات الجميلة. قال: وأنها أي الجنة قيعان، الجنة قيعان، القيعان جمع قاع، والقاع الأرض الفلاة التي ليس فيها بناء وليس فيها شيء، لا شجر فيها ولا بناء. يقول إبراهيم الخليل وهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، أرض فلاة لا بناء فيها ولا شجر، وأن غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال الرجل هذه الكلمات، إذا قال المسلم أو المسلمة هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غرست له في الجنة نخلة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فغراس الجنة وهي قيعان، أي أرض مستوية فلا، غراسها أن تقول مثل هذا الذكر العظيم: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. قال ابن الجوزي لما ذكر هذا الحديث وعلق عليه قال: سبحان الله، كم ضيعنا من نخل في الجنة. فهذه الأذكار العظيمة ينبغي على المرء أن يلتفت إليها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على كلمات قلائل، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرج الله رب العالمين بها الكروبات، ويرفع الله رب العالمين بها كل ما يحيط بالمرء من سحائب الغموم والهموم، وتتنزل بها رحمات الله تبارك وتعالى، ويكفي الله الإنسان بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما أهمه من أمر دنياه، كما قال الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم: أجعل دعائي كله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، ويغفر لك ذنبك إذن تكفى همك. لو أنك صليت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا يكفيك الله تبارك وتعالى همك، فلا تجد من هموم الدنيا شيئا يمسك، ويرفع الله تبارك وتعالى الكروب، ويزيل الله تبارك وتعالى الهموم، ويكشف الله تبارك وتعالى الغموم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى لا يخيب رجاء الراجين سبحانه، وإنما يعطيهم الله تبارك وتعالى الجنة وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. حتى إن الذكر كما بين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أنه يحرز الإنسان من الشيطان، لأنه من قال في كل يوم في الصباح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة في كل يوم في الصباح وهي من أذكار الصباح ومن أذكار المساء أيضا، من قالها في يوم جعل الله تبارك وتعالى هذا الذكر حرزا له من الشيطان يومه ذلك، فكأنه دخل في حصن وتحصن به، فلا يستطيع الشيطان أن ينال منه شيء في يومه ذلك، فتكون له حرزا من الشيطان يومه ذلك، ولا يأتي يوم القيامة أحد بمثل ما أتى به إلا من قال مثله أو زاد عليه. الغريب أن الذكر لا يكلف الإنسان شيئا، هو أهون العبادات من حيث التكلفة، لا يكلف المرء شيئا، لا هو بالذي يكلف الإنسان شيئا من أمر المال، فما هو بعبادة مالية، ولا يكلف الإنسان شيئا من التعب والنصب، فليس بعبادة بدنية محضة، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يذكر الله تبارك وتعالى بقلبه. وجعل الله تبارك وتعالى الذكر على جميع الحالات، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وفي جميع الأماكن، إلا أن يكون مكانا قد نهى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى فيه، كالحشوش وبيت الخلاء وما أشبه، فهذه الأماكن النجسة لا ينبغي أن يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى الطاهر الطيب. ومع ذلك يمكن للإنسان أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى حتى هو في بيت الخلاء بقلبه متعلقا بربه سبحانه وتعالى. الذكر لا يمكن بحال من الأحوال أن يتخلى عنه عبد يعرف قيمته. الذكر هو باب الفتح الأعظم، وهو محل الوصول الأكرم، وهو منشور السعادة المنشور دائما وأبدا، لا يمكن للإنسان أن يتوصل إلى خير بسواه. حتى العلماء رحمة الله عليهم كانوا يكثرون من ذكر الله تبارك وتعالى، فيفتح الله رب العالمين لهم وعليهم وبهم فتوحا لا يعلم قدرها إلا الله. ومشهور جدا أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه وكان في جلاد وفي صراع بالسيف، كان يحارب بسيفه، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يكاد يجد ثانية واحدة من الزمان متفرغا فيها لشأنه، حتى إنه عليه الرحمة كان يوضع له الطعام على باب غرفته التي هي بيت كتبه أي مكتبته، ومن كثرة انشغاله بالبحث والتنقيب والتصنيف والتأليف وغير ذلك من أمور العلم، كان الطعام يظل على باب الحجرة، وربما لم يلتفت إليه إلى اليوم الذي يلي رحمة الله عليه، يدخل ويخرج ولا يلتفت إلى شيء، بل كان الثوب يظل عليه لأنه لم يكن متزوجا رحمة الله عليه، فكانت خدمته لا تلزم أحدا بصورة ضرورية، فكان الثوب يظل عليه إلى أن يطلب منه أن يقلعه من أجل أن يغسل وينظف رحمة الله عليه. ومع ذلك مع ما كان فيه من شدة البلاء والعناء، وما كان فيه رحمة الله عليه

لأن معنى الاستغفار أطلب المغفرة والغفران، الألف والسين والتاء كل الطلب، أستغفر أطلب منك يا ربي أن تغفر لي. إذا فهو اعتراف بالذنب، فكيف تعترف بالذنب وأنت لا تعرف الذنب؟ ما أكثر الذنوب التي تأتي منا ونحن لا ندري عنها شيء، وحتى الذنوب التي نفعلها نظن أنها في كفة الحسنات. نحن من الجبارين في الأرض، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرحمنا. نحن لا ندل لله تبارك وتعالى، حتى وإن وضعنا الأنوف في التراب هذا السجود نحن لا نفهمه. لو طلب منك أن تسجد لإنسان فإنك تأنف وتستجد، أنت تسجد لله ولا تدري السجود، ما هو السجود؟ ما معنى أن تسجد لله وأن تجعل أنفك في التراب؟ هل تفهمها؟ أنت لا تفهم معنى السجود. لو فهمت معنى السجود لخرجت من المسجد بعد الصلاة وأنت أدل خلق الله لله، أنت كنت ساجد لله تبارك وتعالى، كان أنفك في التراب لله تبارك وتعالى. نحن لا نفهم شيء، نسأل الله أن يفهمك. لا نفهم ركوعا لله تبارك وتعالى، أن تنحني لله. أنت عندما ترى إنسانا من أهل الفضل ينحني لرجل من أهل الجاه يسقط من عينيه، تقول لقد صافحه وهو ينحني، هذا لا يعجبك. وأنت تنحني لله وترفع لله ركوعا كاملا ولا يؤثر فيه في أي شيء، أنت تأتي بأعمال ميكانيكية، حركات بهلوانية، تنزل وتطلع ثم تقوم وتقعد ولا شيء، أين هو الأثر وأين المردود؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا حقيقة ديننا، وأن يبصرنا بأمور شرع ربنا، وأن يقيمنا على السوية، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يقيمنا عليه حتى نلقى وجه ربنا الكريم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.